أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ذلكم الله ربي الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. رأوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنه بكل شيء عليم. يزرعكم فيه ليس كمثله شيء ليتك مثلي شيء ليتك مثلي شيء إنه بكل شيء عليم فاطر السماء يزرعكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي

ذلك هو الفضل الكبير ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاء ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله قل لا أسألكم صدق الله العظيم.